فليستجيبوا لي وليؤمنوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا صدق الله العظيم.